السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أطروحة تصلح أن تكون أطروحة دكتوراه أو رسالة إذا طورت وأتي بنظائر ما سأذكره الآن، ألا وهي أطروحة أن هناك العديد من القوانين الوضعية التي تحمل معان تخالف توافق المعاني التي يعترض عليها مناوئي الشريعة، وكيف أنهم تناقض يقبلونها إذا كانت وضعية ويدفعونها إذا كانت شرعية. في هذا العام أو العام المنصرم في اليابان بمناسبة يوم المرأة، خفضوا عدة المطلقة اليابانية من 6 أشهر إلى 100 يوم، من 6 أشهر إلى 100 يوم، وهذا تقريبا اقترب جدا من الشريعة الإسلامية التي جعلت عدتها 3 حيضات، والحيضات الثلاثة، وهذا معنى معقول، الحيضات الثلاثة في الغالب تأتي في 3 أشهر، يعني ما يقارب 100 يوم. الرجل الياباني حين يطلق رأسا يتزوج، لكن المرأة اليابانية حين تتطلق تحتاج إلى وقت. في فرنسا الأمر نفسه، الحامل بالذات الأرملة أو المطلقة لابد لها من 300 يوم، أو تلد وتعمل قضية أو غير ذلك، وتفاصيل كثيرة وقوانين فيها تعديلات. طبعا واضح سبب هذه التشريعات، التأكد من براءة الرحم، وأن المرأة مختلفة عن الرجل في هذا السياق. إذن أليس هذا تمييزا ودساتيرهم تنص على المساواة المطلقة؟ مساواة مطلقة، ولكن رغما عن أنوفهم للطبيعة الجسدية للمرأة والطبيعة الجسدية للرجل، يضطرون إلى أن يضعوا قيودا على المرأة لا يضعونها على الرجل. الآن تفهم كثير من التشريعات حين نتحدث مثلا عن الحجاب، نتحدث عن تحدد الزوجات. حين يتزوج مجموعة رجال امرأة واحدة، فإن معظم هؤلاء المجموعة إلا واحدا مياههم هدر، وسيحصل اختلاط أنساب ومياههم هدر، يعني منيهم مهدور، لأنه لا تلد إلا امرأة واحدة فقط. ولكن لو رجل واحد تزوج عدة نساء، فإنه لا توجد واحدة منهن رحمها هدر، بل كل واحدة رحمها سينجب ولدا إن شاء الله، إن حصل الالتقاء. فهم المعنى؟ فهم. الآن لو نظرنا إلى كونهم مثلا يضعون هذه التشريعات فقط للتأكد من إيش؟ من سلامة الرحم وعدم اختلاط الأنساب. طيب أهلا وسهلا، إذا لماذا في مجتمعات أخرى وفي بعض هذه المجتمعات أيضا يسمح بالسفاح والزنا بالتراضي، مع أن الزنا احتمالية اختلاط الأنساب فيه قوية جدا. المرأة اليوم تتعرف على رجل، بعد غد تتعرف على آخر، وما الضابط؟ وكنت دائما أقول هم أمرهم مضحك، الرجل يصادق امرأة بالحرام بالزنا، ثم إن تعرفت على رجل وهي معه مثلا يعتبرها خائنة، وما الخيانة هنا؟ هي لا تخالف دينا، لكن خالفت عرفه، يعني تخالف دينه الذي تدين به مصيبة، تخالف عرفه الذي هو اخترعه لا تخالف دينها عادي، تخالف عرفه مشكلة، ويعتبرونها إنسانة سيئة، مع أنها حرية شخصية، ومع ذلك يعتبرونها سيئة ويعتبرونها إنسانة خائنة وغادرة، علما أنها لم تضره. طيب، والقاعدة أنك ما لم تضر أحدا فافعل ما شئت، ولكن هنا لم يفعلوا هذه القاعدة واضطروا إلى التمسك بشيء من بقايا الفطرة. تأمل مثل هذه الأمثلة وانظر إلى الضياع والتيه الذي يعيشه كثيرون من مقدسي هؤلاء. وهؤلاء اليابان يصنعون آلات إلى عهد قريب، انظر العنت الذي يوقعونه على النساء، 6 أشهر، 6 أشهر كاملة إذا مطلق حتى تتزوج مرة أخرى، حاضت 3 حيضات، حاضت 20 حيضة، لا على دخل لهم، 6 أشهر، وما غيروا هذا إلا العام الماضي هكذا تخفيضا من عندهم، جعلوها شهرا، جعلوها عفوا 100 يوم.